وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. وبعد، كان درسنا في المحاضرة السابقة هي المسألة الرابعة في حكم سؤر المسلمين أو الآدمي وبهائم الأنعام وغيرها من الحيوانات. وذكرنا بذلك على أن أقوال العلماء وأنها خمسة أقوال، وذكرنا أسباب الاختلاف وأنها ثلاثة أسباب، وهي القياس وثم معارضته لظاهر القرآن ومعارضته لظاهر الأحاديث ومعارضة الأحاديث بعضها ببعض. وذكرنا ما استدل به الإمام مالك، وهو أنه يرى أن عمل بالقياس ورأى على أن الأحاديث الواردة في ذلك وهي أصحها حديث ولوغ الكلب، وأنه حمله على العبادة وقال أن السعور كلها طاهرة. وذكرنا مذهب الشافعي وأنه قال أستغنى الكلب والخنزير، أستغنى الكلب والخنزير، بأن الكلب ورد فيه الحديث الصحيح والخنزير ورد فيه الآية، فاستثنى من القياس العام الكلب والخنزير. ودرسنا اليوم هو ما هو مذهب الإمام أبو حنيفة، فقال: وأما أبو حنيفة فإنه زعم أن المفهوم من هذه الآثار الواردة بنجاسة سؤر السباء والهر والكلب، لأنها وردت معنا أحاديث على نجاسة سؤر السباء والهر والكلب، وإن كان ما ورد في الهر ضعيف، فهو يرى على أنه من قبيل تحريم لحومها. يقول: السبب في ذلك أن هذه الثلاث الأشياء التي ذكرت في الحديث لحومها محرمة الأكل، وعلى هذا فهو يقول أنها من باب الخاص أريد به العام، من باب الخاص، يعني ذكر السباع والهر والكلب لكن أراد به العام، وكل ما حرم أكل لحمه فصغره حرام، أما ما كان أكل لحمه حلال فصغره طاهر. طيب، وهو يقول من باب خاص أريد به العام، فقال كما كان يؤكل لحمه فصغره حلال، وما لم يؤكل لحمه فصغره لا يجوز وأنه نجس. طيب، وأما بعض الناس فاستثنى من ذلك الكلب والهر والسباع، يعني استثنى ما ورد في الحديث وقال: ما كل ما لم يرد به أحاديث فهو طاهر، فورد الحديث في السباع وورد في الهر وإنه ضعيف ولكنه ضعيف، وورد في الكلب وهو حديث صحيح، فاستثنى هذه الثلاثة الأشياء، فهو كما تقدم معنا في المقدمة من باب الخاص أريد به الخاص، من باب الخاص أريد به الخاص. طيب، وأما بعض الناس فاستثنى من ذلك الكلب والهر والسباع على ظاهر الحادث الوارد في ذلك، وهذا من باب الخاص أريد به الخاص. وأما بعضهم فحكم بطهارة صور الكلب والهر وما استثنى إلا السباع فقط، كان الكلب طاهر صوره طاهر والهر صوره طاهر ولكن السباع. أما صور الكلب فللعدد، لماذا استثنى صور الكلب؟ لأشياء: أولا على أنه ورد بعدد في غسله، والعدد هذا لا يعقل، فهو عبادة وعبادة إلى أماله، ولمعارضته ظاهر الآية. ما هي الآية؟ فأكلوا مما أمسكنا لكم عليكم، فأكلوا مما أمسكنا عليكم، فظاهرها يدل على أن الكلب طاهر. طيب، فهو أخذ بظاهر الآية لها معارضة قال لحديث الولوء ولمعارضة حديث أبي قتادة وعارضة حديث أبي قتادة الذي قال فيه ألا أنها من الطوافين عليكم لما توضأ بسؤر الإر قال أنها من الطوافين عليكم. قال ومفهوم هذا الحديث ألا أن الكلب من الطوافين علينا إذن الهر والكلب طاهر ويؤخذ من مفهوم أن السباء ليست من الطوافات علينا السباء ليست من الطوافات إلينا فسؤرها إيه نجس السباء المتوحشة. وأما الهر فمصيرا إلى ترجيح أبي قتادة على حديث قرة أن الجسيرين عرفنا أن حديث أبي قتادة صحيح وحديث قرة ما هو معنى أنه أي أو حديث أبي قتادة يحكم بطهارة سؤر الهرة أما حديث قرة فإنه يقول أنها نجس ولكن نرجح حديث من أبي قتادة. وأما قوله بنجاسة سؤر السباع حديث قال ما يبقى إلا سؤر السباع فلترجيح حديث ابن عمر وهو ما حديث القلتين الذي قال إذا لما سألوا عن الماء وما يرده من السباع قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وهذا الحديث قد مضى معنا أنه حديث صحيح فهذا يفهم على أنه على أن السباع نجسة وأنه لا تنجس الماء لأنه كثير كذا. وأما الحديث الذي أعرضه وهو حديث المروي عن عمر وعن ابن عمر وعن ابن عمر مرفوع إلى الرسول وعن عمر موقوف عليه لا نريد على السباع وتريد علينا فلا ما عملت في بطونها وما بقي فهو شراب طهور. فهذه الآن حديث مرفوع والأثر الموقوف أحد ضعيفا كذا. إذن يبقى حديث القلتين فهو صحيح فلهذا أخذ صاحب هذا القول به وقال أن الذي يستثنى من القياس هو سؤر السباع. وهذا القول هو مذهب ابن القاسم قلنا هذا القول مذهب ابن القاسم من المالكية. أما أبو حنيفة مضى كلامنا لأنه قال كلام لأنه قال أن تبعا للحوم فماذا قال في الكلب قال في الكلب أنه لم يكن كأنه وبعد ذلك قال ألا أنه أما أبو حنيفة قال كما قلنا بنجاسة سؤر الكلب ولم يرى الأدب في غسله شرطا قال اغسله مرتين أو ثلاث أو كذا كما تغسل سائر النجاسات أما تغسله سب إحداهن بتراب فهذا ليس بشرط. فهو يقول صاحب الكتاب بأنه أخذ جزءا من الحديث وترك الآخر أخذ القول بالنجاسة وترك القول بالعدد. وما سبب ذلك؟ سبب ذلك يقول أن الحديث أوله لا يخالف أصول الحنفية وهو أنه نجس ولكن آخره يخالف الأصول الموضوعة عند الحنفية وهو أن النجاسة لا يشترط العدد لها وإنما الإزالة ومن قواعد الحنفية أن الحديث الصحيح الذي روي بالآحاد إذا أخالف قواعد أصولية مستقرأة من أحاديث عامة كثيرة أننا لا نقبل هذا الحديث الذي تفرد بأمر واحد عن بقية الأحاديث كما قالوا في المصرات ألا أن يضمن اللبن بمثله وهذا هو الأصل فقولنا بصاء من تمر هذا كلام خالف القواعد فلا يقبل هذا الحديث وإن كان صحيح فقالوا على أن حديث هذا الحديث الذي أن الكلب يغسل منه 7 مرات إحداهن بتراب وهو حديث صحيح متفق عليه رده وقدموا عليه القياس. فهذا وبعد ذلك قالوا أضدوا هذا القياس، قالوا أن أبا هريرة هو الذي روى هذا الحديث كذا، ولكنه لما روى هذا الحديث كان يفتي بالغسل 3، كان يفتي بالغسل 3. فإذا لو هل نأخذ بروايته وهو الغسل إيه؟ فلا 7 أو نأخذ بفتوى، وهو قالوا نأخذ بفتوى ولا نأخذ بروايته. ولماذا؟ قالوا لأننا نحسن الظن بأبي هريرة، ولو أخذنا ونحسن أنه الظن به فهو ما أفتى بالثلاث إلا وعنده علم من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان أنه أمر بالغسل 3 وأن 7 منسوخة، وأن 7 منسوخة. أما لو قلنا أن أبا هريرة لم يكن عنده علم بالنسخ وقد رأى الإفتاء بعد علمه بالحديث وخالف الحديث فهذا جرح لأبي هريرة، وإذا جرحنا أبا هريرة لأنه خالف ما روى عن الرسول فهذا ينتج منه رد روايته في السبب، ينتج منه كرد روايته في السبب. إذن لا، نحن سنحسن الظن بأبي هريرة ونقول أن عنده ما اعتمد عليه من نسخ هذا الحديث، من نسخ هذا الحديث، ونرده هذا الحديث ونقول منسوخ بالظن كذا. هذا ما قاله الإمام الطحاوي من الحنفية توجيها لهذا لرأي الحنفية، ولكنهم أجابوا عليه على هذا أن القواعد الأصولية المقرر فيها على أنه إذا تعارضت رواية الصحابي مع فتوى فإنا نقدم روايته على فتوى لأننا مأمورين باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم أولا. ثانيا على أن من المعروف على أن الإنسان موضع النسيان، فمن المحتمل أن أبا هريرة بعد أن روى 7 نسي وأفتى باجتهاد، وليس هو نقول أحفظ من عمر، فعمر قد كانت هناك واقعة قصته مع عمار وأنه عمار تيمم وتمرغ في التراب وأفتاه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه إذا حصلت عليه جنابة أن يضرب بيده الأرض ويمسح وجهه ويده، فأنكر عمر وقال لا أعلم بهذا، فقال أما إن شئت أن أحدث وإن أترك. فهذا عمر نسي هذه القصة ولا لا؟ فلا مانع أن يكون أبا هريرة نسي حديث الرسول. ثالثا على أنه من المعروف أن أبا هريرة كان مشغوفا بحب الحديث، فكان يتلقى من أصحاب الرسول ويتلقى من الرسول، وكان من عادتهم في ذلك الوقت أن يسندوا إلى الرسول لأنهم كلهم عدول. فمن المحتمل على أن أبا هريرة أخذ هذا الحكم أخيرا عن بعض الصحابة، فكان أولا يفتي بالثلاث، ثم أنه لما أخذ السبع عن بعض الصحابة وأسندها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ومراسيل الصحابة قد مرت بنا في دراسة ذات المصطلح أنها مقبولة أليس كذلك؟ فإن ذلك رجاء فتواه، رجاء فتوى، وذكر أبناء المنذر على أنه كان رجع أهل الفتوى ثلاث وأفتى بسبع. وذكر الحافظ ابن حجر على أن الفتوى الأولى هي كانت صحيحة بالثلاث، كانت صحيحة، صححها ابن دقيقة العيد وصححها على الزيلعي. ولكن الحافظ يقول ابن حجر في فتح الباري في الجزء الأول صفحة 371 يقول على أن فتوى السبت أصح، تكتب أن فتوى السبت أصح من فتوى الثلاث، لأن رجال من الرجال الذي رووا السبت والموافقة لحديثه أقوى في الحفظ من الرجال الذي روى الثلاث. وهنا نقول فتوى من أبي هريرة خالفت روايته، وفتوى أصح من الأولى وافقت روايته. فبماذا نقول؟ نقول بفتوى بروايته وفتوى. وإلى ولهذا قلنا لكم علقوا على قول هذا على قول صاحب الرجل، وعرض ذلك بأن مذهب أبي هريرة الذي روى الحديث مذهبه. اكتبوا قولوا يعني الحديث يعني أنه أفتى بالغسل ثلاثة، يعني أنه أفتى بالغسل ثلاثة، وقد صح ذلك أنه وقد اطرح الرقم على الحديث على السطر الاول اخر كلمه قبل الاخيره. هنا الحديث طرحت الرقم عليها. قولوا يعني به انه افتى بالغسل ثلاثا وقد صحح ذلك عنه ابن دقيق في الامام والزيلئي في نصب الراية في الإمام في الإمام الإمام كتاب الإمام شرح الإمام والزيلئي في نصب الراية زيلئي في نصب الراية كتاب للزيلئي. هذا شوف الزيلئي هذا إنسان ما يتعصب. وقال الطحاوي فثبت بذلك نسخ السبع لأن نحسن الظن بأبي هريرة ولا يجوز عليه أن يترك ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن نحسن الظن بأبي هريرة ولا يجوز عليه أن يترك ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا سقطت عدالته ولم تقبل روايته. فقال كلام علم احسناش به الظن وقلنا خالف الحديث، تقول سقطت عدالته وسقطت احاديثه كلها. عرفتم هذا الكلام؟ طيب. ورد يعني رد هذا التوجيه، اكتبوا ورد بأن المقرر في الأصول أن العمل بما روى الراوي لا بما أفتى. مش أنه نسيء الظن به ونقول لا نقبل فتواه إساءة للظن به، لا والله، ولكن ما نكتب لأنه من المحتمل، اكتبه لأنه من المحتمل في حقه النسيان، لأنه من المحتمل في حقه النسيان، كما نسي عمر حديث التيمم مع عمار، كما أنه من المحتمل أنه أفتى قبل العلم بالحديث، كما نسي عمر حديث التيمم مع عمار، كما أنه من المحتمل أنه أفتى قبل العلم بالحديث، لا سيما وأن أبا هريرة لأنه من المحتمل أنه أفتى قبل العلم بالحديث، كما أنه من المحتمل أنه أفتى قبل العلم بالحديث، لا سيما وأن أبا هريرة له عدة أحاديث تلقاها من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. له عدة أحاديث تلقاها من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ابن المنذر أن أبا هريرة أفتى بوجوب السبع، أفتى بوجوب السبع موافقا وفقا لرواية، موافقا بذلك روايته، بوجوب السبع، بوجوب غسل السبع موافقا بذلك روايته، وهي تفتوى ثانية. وقال الحافظ في الفتح جزء واحد صفحة 371 في الفتح، جزء واحد صفحة 371 ورواية من روى عنه موافقة فتواه لروايته أرجح، موافقة فتواه لروايته أرجح من رواية من روى عنه مخالفتها. من روى عنه مخالفتها من حيث الإسناد ومن حيث النظر، من حيث الإسناد ومن حيث النظر، يعني عرفتوا هذا الكلام؟ سأشرحها لكم، يعني أن إسناده أقوى من تلك، والنظر معناه أنه كونه يوافق روايته، هذا هو الذي يقبله النظر، كذا ولا لا؟ أما يخالف ما يقبلها. إذن هذه الرواية بأنه أفتى بالسبي أرجح إسنادا ونظرا، من حيث الإسناد قلنا ومن حيث النظر. أما النظر فظاهر، أما النظر اكتبوا، أما النظر فظاهر اكتبوا، هذا كلام الحافظ، كان نزال مع الحافظ. أما النظر فظاهر، وأما الإسناد فالموافقة وردت، فالموافقة ما هي الموافقة؟ فالموافقة وردت من رواية حماد بن زيد عن أيوب من رواية حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عنه من؟ أيوة، وهذا من أصح الأسانيد. مش يقولوا فلك أسانيدك أصح الأسانيد كما قرينا في مصطلح فهذا من أصح الأسانيد. طيب، وأما المخالفة، مخالفة اكتبوا، وأما المخالفة فمن رواية عبد الملك، فمن رواية عبد الملك، من رواية عبد الملك بن أبي سليمان، بن أبي سليمان عن عطاء، عن عطاء عنه وهو دون الأولى في القوة بكثير، وهو دون الأولى في القوة بكثير، دون الرواية الأولى في القوة إيه؟ بكثير. إذن صح على أن أبا هريرة أبكى بكم؟ بسبب. طيب الآن انتهى كلام الكلام. الآن نقرأ، فهذه يقول صاحب الكتاب بعد أن أورد لك الأحاديث، وبعد أن أورد الأوجه والجمع بينها وأوجه الاستدلال في كل واحد منهم، قال لك، قال فهذه الأشياء التي حركت الفقهاء على هذا الاختلاف الكبير في هذه المسألة، وقادتهم إلى الافتراق فيها، يعني ما هو عن هوى، ليس ذلك الافتراق عن هوى، ولكن الاجتهاد وبذل الجهد، والمصيب له أجران والمخطئ له آية. والمسألة اجتهادية محضة، يعصر أن يوجد فيها ترجيح، كذا ولا لا؟ ولعل الأرجح له ترجيح خاص، ولعل الأرجح أن يستثني من طهارة سؤر الحيوان. أليس القاعدة تقول أن سؤر الحيوان كله طاهر؟ يستثنى منها، يقول ثلاث أشياء وردت بها آيات قرآن من الكتاب وأحاديث صحيحة. يستثنى منها الكلب لأنه ورد في الحديث الصحيح الأكثر وجود عندكم في الكتاب، والخنزير والمشرك لصحة الآثار الواردة في ذلك في الكلب، ولأن ظاهر الكتاب أولى أن يتبع في القول بنجاسة عين الخنزير والمشرك من القياس. مقدم المشرك القرآن ولا القياس؟ مقدم أي القرآن، والقرآن تنص على أن المشرك نجس والخنزير نجس، والحديث الصحيح ظاهره على أن ولوغ الكلب نجس، وكذلك ظاهر الحديث في الكلب، اكتبوا في الكلب كذا تغير الحديث في الكلب، وعليه أكثر الفقهاء أعلي على القول بنجاسة سؤر الكلب، فإن الأمر بإراقة ما ولغ فيه الكلب مخيل ومناسب. أيش مخيل؟ مظنون لنجاسته، مخيل أيش؟ مظنون ومناسب، مخيل ومناسب في الشرع لنجاسة الماء الذي ولغ فيه. أيوة، يعني على أن يقول يعني أن المفهوم بالعادة في الشرع من الأمر بإراقة الشيء وغسل الإناء منه وللنجاسة الشيء، أليس كذلك؟ هذا ظاهر عادة، وما اعترضوا به من أنه لو كان ذلك لنجاسة الإناء لما اشترط العدد، قالوا احنا نعترض على أنه لو كان للنجاسة لما اشترط العدد، فغير نكير، مجل نكير على أن يكون الشرع يخص نجاسة دون نجاسة بحكم دون حكم تغليظا فيها، أليس كذلك؟ يرش من بول الصبي ويغسل من بول ينقل سير يرسلون، تقول لنا كذا ما يتفوت هذا المشرع. ولهذا الشافعية يقول والنجاسة ثلاثة أقسام، مؤلبة اكتبوا يقول والنجاسة ثلاثة أقسام، مغلظة وهي نجاسة الكلب والخنزير فتغسل سبع مرات إحداهن بتراب، ومخففة وهو نجاسة الثاني المخففة وهي نجاسة وهي بول الصبي الذي لم يأكل الطعام وهو في الحول فيكتفى بالرش عليه كما في الحديث ومتوسطة وهي سائر النجاسات سائر النجاسة. أقولك بالمغلظة والمخففة وأقولك ما بين أي ما بين هذه ثم أي متوسطة وهي متوسطة يعني متوسطة لا هي من المغلظة ولا هي من المخففة ومتوسطة وهي سائر النجاسات وهي تنقسم إلى قسمين المتوسطة تنقسم إلى أي عينية وحكمية عينية إيه؟ وحكمية فالعينية التي لها طعم أو لون أو ريح فلا بد من إزالة طعمها ولونها وريحها ثم قالوا فإن أصر بقاء اللون فقط أو الريح فقط لا يضر أما لو اجتمع فراء الريح واللون ولو بقي الطعم النجاسة ضر لأنه يدل على بقايا قالوا وأما المخففة فتلبت من زلت عينية وأما المخففة فيكفيك جمل الماء عليها الحكمية الحكمية وأما الحكمية وهي التي لا عين لها ولا طعم لها ولا ريح لها كبول منقطع الرائحة وقع في الثوب وليس له رائحة وجف الثوب يكفيك أن تجري الماء عليه حتى يغمره وتغسله خلاص ولهذا قال صاحب الزبد منهم ابن رسلان المحدث الشافعي قال يكفيك جري الماء على الحكمية وأن تزال العين من عينية يكفيك جري الماء على الحكمية وأن تزال العين من عينية وقال في الكلب نجاسة الخنزير مثل الكلب تغسل سبع مرة بتربة زبد بن رسلان قال نجاسة الخنزير مثل الكلب تغسل سبع مرة بتربة وبول طفل غير بر ما أكل فيه رشة يصيب كل المحل قال يكفيك جر الماء على الحكمية وأن تزال العين من عينية سيأتي الكلام إن شاء الله مستوفى في محله لا تستجلوا قال القاضي منه القاضي المراد به ابن رشد الآن سيذكر كلام جده ابن رشد الجد ابن رشد الجد له كلام له كتاب المقدمات على ما اقتضته رسوم مدونة قال القاضي الجد أن عنده تعليل آخر أليس قال الله بما صبت الإمام مالك أن الغسل سبع التأبدي وأن الكلب طاهر وأن غسل تأبدي وليس بنجس ومن القواعد التي عندنا أن الماء لا ينجس إلا بالتغير وأن ولوغ الكلب لا يغير الماء بل هو محتفظ بصفاته فغسل تأبدي كذا قال قال ابن رشد الجد هذه علة هذا القول قد يكون أن يكون الفقيه أجز عن العلة فيرجع إلى هذا ولكن هناك علة مناسبة وهو على أن الغسل سبعا لما السبب فيه هو أن الكلب يصاب بداء الكلب فالغسل سبعا لإزالة هذه السم الذي هو الكلب والكلب داء الكلب الشبق والذي نسمي احنا الشبق قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بغسله لداء الكلب. ولكن نحن لا معنى أن أقول على أنه الرسول جاءنا بأشياء بأحكام النجاسات والطاهرات، ولا مانع أن يكون ذلك من فيه من الإعجاز العلمي، وهو أن فيه دع كلب. أما أن نبطل الحكم الأصلي وهو يقول طهور إناء أحدكم لا، فنقول فيه هذا الحديث وارد من الطهور، وداع الكلب من الإعجاز العلمي من الإعجاز العلمي. فقال نقول على أن ثبت في العلم الحديث على أنه على أن هناك جراثيم في دعاب الكلب لا يقتلها شيء إلا التراب الماء، فكان هذا من الإعجاز العلمي. وكذلك يقول الجد بالرشد، يقول أنا عرفت أن العلة هي ما هي، هي السم، لأن تتبعت أحاديث الرسول الصحيحة فوجدته يعلق التداوي بالسم. فيقول في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم أن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصبح كل يوم سبع تمرات أجوى لم يضره في ذلك اليوم سم ولا فعل. فهو بكم بسبب. ويقول كذلك فيما أخرجه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرض موته أريقوا علي من سبع قرب. فهذا يدل على أن السبع تأتيه بالمداوة. طيب اذا قال اذا نحن نعلل، يقول الجد نعلل للمذهب المالكي بهذا التعليل حتى لا نقول ان المالكية ليست عندهم الا. يقول الحفيد بن رشد صاحب الكتاب يقول لكنهم قد اعترضوا عليه وقالوا على ان الكلب لا يقرب الماء، الكلب لا يقرب الماء. فأجاب الحفيد عن الجد بوجهين. الوجه الأول على أن الكلب لا يقرب الماء في عندما يكون قد استحكم فيه الكلب، أما في بدايته فيقرب الماء. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني يقول أن الحديث لم يذكر الماء وإنما ذكر الإناء، فمن المحتمل أن يكون فيه لبن ومن المحتمل فكان جوابه صحيح أن يكون فيه سمن أن يكون فيه عسل فنريقه كذا. فهذا جواب من الجد جواب الحديث عن الجد لما قال ويدل على ذلك، يقول على أن الرسول قد يعلل الأحكام بماذا؟ بالسموم. قوله في ما ورد في الحديث الصحيح عند البخاري وهو ما في حديث أبي هريرة قال ما من قابل الأمر بخمس الدباب إذا وقع في الطعام، وعلل ذلك بأن في إحدى جناحه داء وفي الآخر شفاء كذا. فهذا قول الرسول يعلل بما بالأشياء الطبية. وأما ما قيل في المذهب أن الكلب هو المن، وقالوا بعض العلماء في أن المراد بالكلب الذي يغسل سبعان هو إيه؟ هو الكلب الحضري الذي الذي موجود عندنا في الجامعة، شفتونه موجودة جنب الجامعة وبس. هذه الشوارع كلاب حضرية لا تأكل ولا تنفع ولا شيء ولا تمنع أحد فهذا ضعيف. لأن الكلاب البدوية تفئ بها وتمنع الأدو وتمنع السارق وهكذا ولا لا؟ فتلك فيها منطقة كلاب البدوي. طيب أليس نحن ما هو ترجيح الذي رجحه الحديد في النجاسات المستثنات من القياس ثلاثة كذلك لا. ما هي؟ والمشرك والكافر. طيب نحن نوافقه على الكلب والخنزير ونخالفه بالمشرك ونريد الأدلة، لأن الكلب والخنزير خلص ورد الأحاديث لا معارض لها، وأما المشرك فوردت أحاديث وآثار وأعمال تجعلنا نحن نري النجاسة على النجاسة الحكمية للنجاسة. إيه؟ إنما المشركون نجس. كم باقي معنا من الحصة؟ من بعدي الحصة؟ طيب انتبهوا معي. أن النجاسة قلنا نحمل النجاسة تلك في المشرك على إيه؟ على النجاسة الحكمية النجاسة إيه؟ المعنوية للنجاسة العينية الحكمية الشرعية. ولماذا؟ لأن كما أن النجاسات تكون عينية وتكون حكمية، فنقول النجاسات عينية وحكمية نجاسات العين. فالنجاسات العينية الذي ترى بالعين تنقسم إلى قسمين: نجس العين نجس الذات ومتنجس ومتنجس. نجس الذات ومتنجس. فالكلب نجس الذات، الكلب العين فلا يطهر بالغسل ولو ما غسلناه 100 مرة كان كلب هذا ولا لا، ولكنه يطهر بالاستحالة. كيف بالاستحالة؟ وهو أن يموت ذلك الكلب ويرمى ويأتي عليه وقت من الزمن فيصير ملحا فيخرج لنا ملحا، هذا يسمى كلب ولا ملح؟ إذن هذا صح. النجس الذات لا يطهر إلا به. أيوة. أما متنجس، المتنجس مثل الثوب يطهر بماذا؟ بالغسل، يعني بالإزالة. إذن النجاسة العينية تنقسم إلى كم؟ إلى قسمين: نجس الذات ومتنجسها. فمتنجس الذات لا يطهر إلا بالاستحالة، ومتنجس العين في الثياب يطهر بالإزالة. بقي معنا النجاسة المعنوية، معنوية التي هي معنى، وهي الكفر والشرك والمعاصي. هذه نجاسات أي معنوية. فبماذا تطهر؟ إن كانت النجاسة ذاتية فهي لا تطهر إلا بالاستحالة، وإن كانت النجاسة المعنوية غير ذاتية وإنما هي حادثة فإنها تطهر بالإزالة. فالكافر نجس نجاسة معنوية ذاتية، نجاسة معنوية، فلا يطهر بما يبذل من الصدقات، ولا يطهر بما يصيبه من المصائب، وإنما يطهر بالاستحالة وهي التوبة، ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فيستحيل من اسم الكافر إلى اسمه المسلم. إذن لا يطهر إلا بماذا؟ إلا بالاستحالة. فالاستحالة مطهرة للنجس الأصلي وللمتنجس وللمتنجس. كذا كما أن المؤمن إذا ألم بذنب فتاب وحسنت توبته، هل تطهر ولا لا يطهر؟ يطهر، لأنه جاء بمطهر أعظم وهو الاستحالة. ولكنه إذا لم يتوب ذلك المؤمن وبقي مصرا على ما عمل ولم تحصل منه توبة فما حكمه؟ هناك مطهرات الإزالة فمن مطهرات الإزالة أن يأمل من الحسنات ما تسير هذه السيئة التي أفر عليها كنقطة ماء بين قلال من الماء كنقطة بول بين قلال من الماء. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشتين. إذن هذا من مطهرات الإزالة. وإذا كانت أعماله الصالحة أقل مما اقترف من الجرائم، ولكن الله أنزل به أمراض وأسقام وأتاب، فإن حتى أتت على تلك الذنوب فإنه يطهر عند ذلك بهذه الأمراض حتى الشوكة نشاكها هكذا. ولكنه إذا كانت حسناته وكانت ما أصيب به من البلاء لم يأتي على تلك الذنوب. فهناك مطهرات أخرى، نعم من المطهرات الأخرى صلاة المؤمنين عليه، فإذا أتت على ما تبقى من الذنوب طهر، وإن لم تأتي على ما تبقى من الذنوب خففت عنه، وإذا لم تأتي حتى الصلاة بقي. فهناك مطهرات للمؤمن من مطهرات الإزالة وهو عذاب القبر. فإذا أتى عذاب القبر على تلك الذنوب فطهرها خلاص، خرج من القبر في البعث طاهرا، فتلقاه الملائكة سلام عليكم طبتم. ولكنه إذا لم يطهر فهناك الخمسين ألف سنة سيقف في المحشر وسينزل عليه الأذاب، وستأتي الشمس وستأتيه الأذاب على قبره، فإن أتى على ذنوبه خرج من الموقف طاهرا. هذا الآن احنا في من لم يتب، في من لم يتب الآن نتكلم في من لم يتب. ولكنه إذا خرج من الموقف وعليه ذنوب فماذا؟ هناك الصراط، وهناك الحبو، وهناك الكلاليب وتخدشه، وهو مرة يصرع ومرة كذا. فإذا أتى الصراط على ذنوبه وكان آخرهم رجل يقول الحمد لله الذي جعلني أسعد خلقه، لما رأى من الأصاة يتساقطون عن اليمين والشمال. ولكنه إذا لم يأتي الصراط على الذنوب وبقي الذنوب لم تطهر بالصراط، فآخر الدواء الكي، آخر الدواء إيه؟ الكي ينزل في النار، يأخذه الكلاب وينزل، ويبقى ما شاء الله أن يبقى حتى أن تأتي الشفاعات ويأتي أخرجه من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، فتكون النار مطهرة له. فلما يخرج من النار تتلقاه الملائكة سلام عليكم طبتم، لكن ما طاب إلا بما بعد جدة وبعد تعب، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، لكنه ما طاب إلا بعد كتاب. أما الكافر فلا يأتي، فليس له إلا مطهرين الاستحالة وهي التوبة. فالنار كلما إذا دخلها تطهره، كلما نضجت جلوده بدل لهم جلودا غيرا ليذوقوا العذاب. هذا ما جاء في المطهرات. لكن قل ما الدليل على أنهم قالوا سبق؟ الشافعية حصلوا بكم بسبق صلاة الكلب؟ قالوا من باب فحو الخطاب، من باب فحو الخطاب، لأن الكلب الخنزير أربع من الكلب، أربع أخذ من الكلب، لأن الكلب لم يذكر نجاسته في القرآن، وإنما الله سبحانه وتعالى ذكر الكلب في أعلى في أحسن صورة، وذكره مع جماعة الدعاة والهاربين بدينهم وكلبهم بسط ذراعه بالوصيف. شوف الكلب هذا لما كان مع أهل الخير أصبح ينكر مع أهل الخير، ومن غدا مضافا إلى أرباب الصدور تصدر. لما هذا الكلب أضيف إلى أرباب الصدور ذكره الله، قال وكلبه بسط ذراعه بالوصيف. فذكره. أما الخنزير ما ليس له إضافة إلى ما إلى أربعة الصدور. قال الشافعية بل أن القرآن نص على نجاسته، أما الكلب فأضافه على أربعة الصدور وأمر بغسله كم سبب فول من ما من فحويه الخطاب فلا تكن لهم أوف ولا لا تضربهم كذا ولا لا. فإذا كان نغسل الكلب سبعا فلا وخنزير أولاده. طيب أما المشرك فالراجح أن نجاسته نجاسة معنوية، فقد ورد ما يدل على ذلك ومنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل ثقيفا المسجد قيل يا رسول الله أنزلتهم المسجد هم أنجاس؟ فقال صلى الله عليه وسلم ليس على الأرض من أنجاس القوم شيء أنجاس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على الأرض من أنجاس القوم شيء، إنما أنجاس القوم على أنفسهم كمعنوية، إنما أنجاس القوم على أنفسهم. وقد ثبت في الصحيحين من أنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة توضأ من مزادة مشركة غربة أخذها وتوضأ منها من مزادة مشركة كتبتم وربط ثمامة في المسجد تعرفوا ثمامة هذا ولا لا؟ ايوه اقول لكم لعل بعضكم لا يعرف ثمامة. كان هذا ثمامة من بني حنيفة واثروه المسلمين وربطه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يتوقع في المسجد يتوقع منه الاسلام، فكان يمر عليه ويقول ما عندك يا ثمامة؟ يريد منه الاسلام. فقال إن تقتل ذا دم يعني صاحب دم، يعني خلاص أنا كم غيري، وإن تمنون على شاكر. فيجيء اليوم الثاني ويقول ما عندك يا ثمامة؟ قال إن تقتل ذا دم وإن تمنون على شاكر، يريد أن يشهد أن لا إله إلا الله يمتنع. تعال اليوم ما عندك يا ثمامة؟ قال إن تقتل ذا دم وإن تمنون على شاكر. قال أطلقوا ثمامة، فأطلقوه فذاب واغتسل وجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لماذا؟ لأنه أنه يقول أن لو أن أسلمت وأنا في الأرض سيقول أنه خاف من القتل فدعاه قتل إلى الإسلام. شوف لا تسقني ماء الحياة بمذلة بل أسقني بالعز كأس الحنظل. ماء الحياة بمذلة كجهنم وجهنم بالعز أقرب منزلي، هذا يقول العرب. يموت على القوم لأنه يقول أسلم أسلم على إيه؟ هيقول أنه أسلم خوفا، فيفضل جهنم ولا يفضلها؟ لو كان قتله لقتله كافرا، فلولا لا. ولهذا جاء بعد ذلك وأسلم. طيب عرفتم هذه قصته. طيب فهو ربط صمام في المسجد وأكل من شاة من الشاة التي أهدتا له يهودية. هذه الأحاديث كلها صحيحة في الصحيحين. أيوة. وأكل من الشاة التي أهدتا له يهودية وتحليل طعام أهل الكتاب ونسائهم بآية المائدة. أيوة. ونسائهم بآية المائدة وهي من آخر ما نزل. والإجماع على جواز مباشرة المسبية قبل إسلامها، يعني إذا كان سبيت امرأة كافرة وقضت عدتها وهي كافرة يجوز لك أن تباشرها وأن تجامعها لأنها أصبحت مملوكة، لأنها أصبحت مملوكة، وهذا لو كانت نجسة لما جاز ذلك. طيب وأكتبه. وإضافته صلى الله عليه وسلم للوفود من الكفار كان من دون غسل للآنية. ولا أمر به. يعني ألا أن الرسول كان يقول للوفود يعطيهم أواني الذي يأكلوا فيها، يأكلوا في أواني المسلمين كذا ويأكلوا مسلمين. ولم ينقل توطي عقوبات الكفار ولم ينقل توطي عقوبات الكفار. وأكل من شاة الشاة التي أهدتها له يهودية. هل الحديث كله صحيح؟ صحيح. وأكل من الشاة التي أهدتها له يهودية وتحليل طعام أهل الكتاب ونسائهم لآيات آية المائدة. أيوة. ونسائهم بآية المائدة وهي من آخر ما نزل. والإجماع على جواز مباشرة المسبية قبل إسلامها، يعني إذا كانت أسبيت بنت امرأة كافرة وغضبت ابنتها وهي كافرة يجوز لك أن تباشرها وأن تجامعها لأنها أصبحت مملوكة وهذا لو كانت نجسة لما جاز ذلك. وإضافته صلى الله عليه وسلم للوفود من الكفار. من دون غسل للآنية. وإضافته صلى الله عليه وسلم للوفود من الكفار من دون غسل للآنية ولا أمر به. يعني على أن الرسول كان يقول للوفود تأتيهم أواني الأواني التي يأكلوا بها يأكلوا بأواني المسلمين كذا ولم ينقل توطي عقوبات الكفار ولم ينقل توطي عقوبات الكفار من السلب الصالح. عقوبات الكفار ترتي عقوبات الكفار من السلب الصالح. يسألها رطوبات العرق أو كذا أو كذا.